قال وقوله لا يؤمنون خبر مبتدأ محذوف أي هم لا يؤمنون، وهي جملة مستأنفة لأنها جواب سؤال مقدر كأنه قيل هؤلاء الذين استوى حالهم مع الإنذار وعدمه ماذا يكون منهم، فقيل لا يؤمنون أي هم لا يؤمنون. وقال في الكشاف إنها جملة مؤكدة للجملة الأولى أو خبر لإن، والجملة قبلها اعتراض انتهى. والأولى ما ذكرناه لأن المقصود الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارهم وأنه لا يجدي شيئا بل بمنزلة العدم، فهذه الجملة هي التي وقعت خبرا لإن، وما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها لأنه المقصود. وقد قال بمثل قول الزمخشري القرطبي، وقال ابن كيسان إن خبر إن سواء وما بعده يقوم مقام الصلة. لا في خطأ، إن خبر إن أي هذا يكون بالتشديد. نعم إن خبر إن. نعم قال وقال محمد بن يزيد المبرد سواء رفع بالابتداء وخبره أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والجملة خبر إن مثلها خبر إن. قال والختم مصدر ختمت الشيء ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غيره. والغشاوة الغطاء ومنه غاشية السرج، والمراد بالختم والغشاوة هنا هما المعنويان للحسيان، أي لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليها والأسماع غير مؤدية لما يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على وجه المفهوم، والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته، جعلت بمنزلة الأشياء المختوم عليها ختما حسيا والمستوثق منها استيثاقا حقيقيا، والمغطاة بغطاء مدرك استعارة أو تمثيلا. وإسناد الختم إلى الله قد احتج به أهل السنة على المعتزلة، وحاولوا دفع هذه الحجة بمثل ما ذكره صاحب الكشاف، والكلام على مثل هذا متقرر في مواطنه. وقد اختلف كما تعلم أنهم لا يسجدون الضلال إلى الله، والسنة يكون الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فيضلال الله تعالى لمن أضله عدلا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في قوله تعالى وعلى سمعهم، هل هو داخل في حكم الختم فيكون معطوفا على القلوب أو في حكم التغشية؟ فقيل إن الوقف على قوله وعلى سمعهم تام، وما بعده كلام مستقل، فيكون الطبع على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار كما قاله جماعة، وقد قرئ غشاوة بالنصب. أحسن الله عليكم يا شيخ. يعني الآن قال وقد اختلف في قوله وعلى سمعهم. نعم. يعني هل هي تكون تابعة للبصر أو تابعة للقلب هكذا؟ في لا، يعني هل الغشاوة تكون للسمع فقط؟ تمام، وهذا الذي يظهر لأنه ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، ثم تقف ثم تقرأ وعلى سمعهم. يعني لا، وعلى أبصار وعلى أبصارهم غشاوة. الختم يكون على القلب والسمع، تمام، ثم تقف وعلى أبصار غشاوة، هذا كما ذكر أنه يتقال به جماعة، هذا الذي يظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن جرير يحتمل أن نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم، وكقوله تعالى وحور عين، وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، وإنما وحد السمع مع جمع وماء باردا يعني سقيتها، وإن كان هذا مقدر سقيتها. نعم أحسن الله لك. قال وإنما وحد السمع مع جمع القلوب والأبصار لأنه مصدر يقع على القليل والكثير، والعذاب هو ما يؤلم وهو مأخوذ من الحبس والمنع، يقال في اللغة أعذبه عن كذا أو أعذبه عن كذا حبسه ومنعه، ومنه عذوبة الماء

قال ومن تبعيضية أي بعض الناس، ومن موصوفة أي ومن الناس ناس، يقول والمراد باليوم الآخر الوقت الذي لا ينقطع بل هو دائم أبدا. والخداع في أصل اللغة الفساد، حكاه ثعلب عن ابن العربي وأنشد أبيض اللون رقيق طعمه طيب الريق إذا الريق خدع. وقيل أصله الإخفاء الإخفاء، ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء، حكاه ابن فارس وغيره. والمراد من مخادعتهم لله أنهم صنعوا معه صنع الخادعين، وإن كان العالم الذي لا يخفى عليه شيء لا يخدع. وصيغة فاعل تفيد الاشتراك في أصل الفعل، فكونهم يخادعون الله والذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم. والمراد بالمخادعة من الله أنه لما أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه في شيء، فكأنه خادعهم بذلك كما خادعوه بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، مشاكلة لما وقع منهم بما وقع منهم. والمراد بمخادعة المؤمنين لهم هو أنهم أجروا عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام ظاهرة، وإن كانوا يعلمون فساد بواطنهم، كما أن المنافقين خادعوهم بإظهار الإسلام وإبطان الكفر. أحسن الله إليك. كما تعلم أن هنا في بعض الصفات الفعلية كالمكر والمخادعة وغيرها، يذكر الإمام الشوكاني أن هذا باب المشاكلة، وهذا فيه ملاحظة. وقد ذكرنا في الحاشية أن صفة هذه الصفة الخداع صفة فعلية، ولكنها لا تطلق على الله تعالى إلا في جهة أو عندما تكون مدحاً. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. يعني يوم يا شيخ الآن يعني بقول مشاكلة يفرغون الصفة من معناها، يعني يريدونها مثل هذا المشاكل، يعني أنها في مقابلة كذا، ولا يقصدون يعني هكذا. هو نوع من أنواع الأسلوب في البلاغة يقول يسمى المشاكلة، عرفت؟ وهذا فيه شيء من التأويل غير الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال والمراد بقوله تعالى وما يخدعون أو وما يخادعون إلا يعني يعني شيخ هروب من إثبات الصفة، هذا المختصر هو لها. هو لا شك أنه هنا قد يقع في التأويل كما ذكرنا في البداية، و سبب يعني البيئة التي كانوا فيها، ولكن لا بد أننا يعني نعذر. لا شك يا شيخ، لا شك. نعم. لا شك أنهم والحق حقا يتبع. نعم جزاك الله خير. أحسن الله عليكم. قال والمراد بقوله تعالى وما يخدعون أو وما يخادعون إلا أنفسهم الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين لأنفسهم، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن. وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه وما يشعر بذلك. ومن هذا قول من قال من خادعته فانخدع لك فقد خدعك. وقد قرأ نافع بن كثير وأبو عمرو يخادعون في الموضعين، وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وابن عامر في الثاني يخدعون. والمراد بمخادعتهم أنفسهم أنهم يمنونها الأماني الباطلة، وهي كذلك تمنيهم. قال أهل اللغة شعرت بالشيء فطنت، قال في الكشاف والشعور علم الشيء علم حس من الشعار، ومشاعر الإنسان حواسه. والمعنى أن لحوق ضرر ذلك لهم كالمحسوس، وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له. والمراد بالأنفس هنا ذواتهم لا سائر المعاني التي تدخل في مسمى النفس كالروح والدم والقلب. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم المنافقون من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال المراد بهذه الآية المنافقون. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فذكر مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنه قال لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأخرج ابن سعد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له من النفاق؟ قال أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد بن منيع في مسنده بسند ضعيف عن رجل من الصحابة أن قائلا من المسلمين قال يا رسول الله من نجاة غدا؟ قال لا تخادع الله. قال وكيف نخادع الله؟ قال أن تعمل بما أمرك الله به تريد به غيره، فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله. فإن المرائي ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا خاسر، يا غادر، ضل عملك وبطل أجرك، فلا خلاق لك اليوم عند الله، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع. وقرأ آيات من القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الآية. وإن المنافقين يخادعون الله، الآية. قال وأخرج ابن جرير عن ابن وهب أنه قال سألت ابن زيد عن قوله يخادعون الله والذين آمنوا، قال هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا، أنهم مؤمنون بما أظهروه عن قوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أنهم ضروا أنفسهم بما أضمروا من الكفر والنفاق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله قال يخادعون الله، قال يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون. قال المرض كل ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر، قاله ابن فارس. وقيل هو الألم، فيكون على هذا مستعارا للفساد الذي في عقائدهم إما شكا ونفاقا أو جحدا وتكذيبا. وتقديم الخبر للإشعار بأن المرض مختص بها مبالغة في تعلق هذا الداء بتلك القلوب لما كانوا عليه من شدة الحسد وفرط العداوة. والمراد بقوله فزادهم الله مرضا الإخبار بأنهم كذلك بما يتجدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النعم ويتكرر له من منن الله الدنيوية والدينية، ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشك وترادف الحسرة وفرط النفاق. قال والأليم المؤلم أي الموجع. وما في قوله بما كانوا يكذبون مصدرية أي بتكذيبهم، وهو قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والقراء مجمعون على فتح الراء من قوله مرض إلا ما رواه الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأ بإسكان الراء مرض. قال وقرأ حمزة وعاصم والكسائي يكذبون بالتخفيف والباقون بالتشديد. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى في قلوبهم مرض قال شك فزادهم الله مرضا قال شكا. وأخرج عنه ابن جرير وابن أبي حاتم في قوله في قلوبهم مرض قال النفاق ولهم عذاب أليم قال نكال موجع بما كانوا يكذبون قال يبدلون ويحرفون. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثل ما قاله ابن عباس أولا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال كل شيء في القرآن أليم فهو الموجع. وأخرج أيضا عن أبي العالية مثله. وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله أيضا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله في قلوب مرض أي ريبة وشك في أمر الله فزادهم الله مرضا ريبة وشكا. قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال إياكم والكذب فإنه باب النفاق. إذن وبما كانوا يكذبون مادام فسرها بالكذب هنا إياكم والكذب فإنه باب النفاق. قال وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخل في الإسلام. وروي عن عكرمة وطاووس أن المرض الرياء. قال قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله وإذا قيل في موضع نصب على الظرف والعامل فيه قالوا المذكور بعده وفيه معنى الشرط. والفساد ضد الصلاح وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. فسد الشيء يفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد. والمراد في الآية لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار وبطلان الزرائع كما هو مشاهد عند ثوران الفتن والتنازع. وإنما من أدوات القصر كما هو مبين في علم المعاني. والصلاح ضد الفساد، لما نهاهم الله عن الفساد الذي هو دأبهم أجابوا بهذه الدعوة العريضة ونقلوا أنفسهم من الاتصاف بما هي عليه حقيقة وهو الفساد إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك وهو الصلاح، ولم يقفوا عند هذا الكذب البحت والزور المحض حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم. فرد الله عليهم ذلك أبلغ رد لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما بعده، ولم قال ولما في إن من التأكيد، وما في تعريف الخبر مع توسيط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه بالجمع بين أمرين من الأمور المفيدة له. وردهم وقال وردهم إلى صفة الفساد التي هم متصفون بها في الحقيقة ردا مؤكدا مبالغا فيه بزيادة على ما تضمنته، قال على ما تضمنته دعواهم الكاذبة من مجرد الحصر المستفاد من إنما. قال وأما نفي الشعور عنهم فيحتمل أنهم لما كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالص ظنوا أن ذلك ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم وينكتم عنه بطلان ما أضمروه، ولم يشعروا بأنه عالم به وأن الخبر يأتيه بذلك من السماء. فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة، قال لا من جهة قال فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد، ويحتمل أن فسادهم كان عندهم صلاحا لما استقر في عقولهم من محبة الكفر وعداوة الإسلام. شيخنا، يعني هل يعقل يعني كما يقال ما ذكره الآن، يعني بعض الناس يصلون في الفساد أنهم يرون الفساد صلاحا؟ شيء عجيب والله. ألم تقرأ قوله تعالى أفمن زين له وعمله فرآه حسنا؟ نعم، الله أكبر، هذا هو نسأل. لذلك يا شيخ، يعني أحيانا لابد أولا قبل إنكار المنكر أن يزال عن هؤلاء الذين يفعلون المنكرات أن يزال عنهم هذا الفهم الخاطئ، يعني هم بعضهم يظن أن خلاص أن هذا المنكر شيء طبيعي جدا، فلذلك حتى عندما تنكر عليه يستنكر هو إنكارك عليه. صحيح، كما قلت في طائفة منهم هكذا، وطائفة يعلمون أنهم على فساد لكن الهوى. والأول أصعب، الأول الذي هو يعني يظن أن هذا صلاح إذا كان على حسنيه يكون سهلا. نعم، الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الفساد هنا هو الكفر والعمل بالمعصية. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. قال وأخرج ابن جرير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال إذا ركبوا معصية فقيل لهم لا تفعلوا كذا قالوا إنما نحن على الهدى. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن سلمان رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال لم يجئ أهل هذه الآية بعد. قال ابن جرير يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنى أنه لم يمضي ممن تلك صفته أحد. انتهى. شيخنا عنها أو ليست عنيها؟ ماذا لا تكون عنيا؟ هذا صح؟ عني هكذا، الله أعلم، بس كأنه عنا يعني، يعني قصد. هل أي نعم شيخ. طيب قال: ويحتمل أن سلمان يرى أن هذه الآية ليست في المنافقين، بل يحملها على مثل أهل الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في المسلمين كالخوارج وسائر من يعتقد في وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة. أحسن الله عليك. أحسن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا، وغفر الله لنا ولكم. وإليكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة. تفضل عبد الله. الشيخ، التفسير أو الآثار هذه التي يريدها الشوكاني ثم يعقب على شرحها أو تبيانها أو تفسيرها، لماذا لا تجمع بحيث كان يكون كتاب للشوكاني فيه في مثل هذه الأمور؟ ترى بعض الأحيان قد تبحث عن قول السلف ولا تجد له تفسير، ربما لصعوبة فهمه، لكن لما تجد مثل هذا الشرح على الأقل لو يدلك على على على فهم المعنى الإجمالي كما يقولون، لا يشترط الفهم الدقيق العميق، لا، ولا في الفهم. فهذه لو تجمع أو تقيد أو تخرج في كتاب، بحكم أنكم عملتم على الكتاب من أوله لآخره، ترى حتكون فكرة جيدة. والله جزاك الله خير، لكن ما دام مظانها معروف، يعني مثلا هذه الأقوال عند تفسير آية معينة، فالأمر قد يكون سهلا أن يرجع الإنسان إلى مظان هذه الأقوال عند هذه السور مثلا والآيات ويسأل عليه. لا، أنا أتكلم عن ما فسر، أنا ما أتكلم على أنا فهمت يعني يقولك السور فسر بعض معاني كلام السلف الذي يكون ربما لا نستطيع أن نطلع، يعني مثل كلمة لما ذكر عن سلمان رضي الله عنه، قد يكون هذا جيد، يعني لو أنه يكون بحثا، يعني لا شك أنه سيكون متميز لو جمع فيها. أنا أقصد أنكم بحكم الأكاديمية اللي أنتم فيها ممكن يكلف بعض الطلاب أو والله طريقة، أقترح على بعض الزملاء الذين متخصصين بالتفسير متخصصين في الحديث، لكن إن شاء الله يعني أقترح على بعضهم. الله يجزاك الله حفظك الله. جزاكم الله خير مشايخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.